لو جه سؤال عن السوليتري ثايرويد نوديول، هي السوليتري نوديول بيشنت بي مانيفست باي سوليتري نوديول. طيب هل السوليتري نوديول دي هي نوديوله واحده ان ا بارت اوف اوف سمبل نودولار جويتر بس دي اكتر اكبر واحده مش فيهم فباينه، ولا هي توكسيك نوديول، ولا هي سيست كونتيننج كولويد، ولا هي بيناين تيومر فوليكولار ادينوما اور مالجنانت تيومر اور لوكالايزد اوتو اميون ثايرويدايتس. فالدايجنوزس هيعتمد على المانيفستيشنز الثانيه، هل هو ثايروتوكسيستي ولا مانيفستيشنز اوف مالجنانسي. ولا هي ايو ثايرويد تبقى سيمبل نودولار وجاست انلارجمنت والثايرويد فانكشن في التوكسيك هيبقى انكريزد ثايرويد هرمونز وديكريزد تي اس اتش سبريسد باي الهرمونز، والثايرويد سكان هيبقى هيحدد لي هي مالتي نودولار ولا ايه، والنوديولا دي هوت تبقى توكسيك يبقى البوسيبيليتي اوف مالجنسي از اكسكلودد، لو كانت كولد تبقى البوسيبيليتي اوف مالجنسي عاليه، لو كانت وارم تبقى فانكشنينج ادينوما البوسيبيليتي اوف مالجنسي از داوتفول. الالترا ساوند هيقول هي سيست ولا سوليد. الفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي سيمبل وفاست وانكسبنسيف وبيدايجنوز موست كيسز، لكن هو ديفكتيف في الديفرنشيشن بتوين هل هي في فوليكولار تايب هل هي ادينوما ولا كارسينوما. هو هيبقى فيه فوليكولار سيلز لكن ديفرنشيشن لا، لان انا محتاج اشوف فيه فاسكولار انفيجن ولا لا. الترو كات بايوبسي تبقى مور كونكلوزيف، او ايفن هيمي ثايرو ديكتومي هشيل الجزء اللي فيه النوديول ده واعمل لها هيستوباثولوجي بوست اوبراتيف، والتريتمنت بيبقى اكوردنج تو الباثولوجي اللي لقيته.